قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه في الجماعه والصلاه في الجماعه. كل قاعده في الدينها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذه هي الحلقة 26 من حلقات مقرر التوحيد لطلاب المستوى الثالث بكلية الشريعة. سبق أيها الإخوة الكلام في مسألة الاحتجاج بالقدر، وذكرنا أن بعض الزائغين زعموا أن القدر حجة لهم على الله عز وجل، وبينا أن قولهم هذا باطل، وذكرنا بعضا من وجوه الرد على هذه المقولة. ونذكر اليوم وجوها أخرى تتعلق بهذا الأمر، فنقول: الوجه الخامس أننا نرى الواحد من هؤلاء يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه، ولا نجده يفرط فيه ولا يتركه ولا يعدل عنه إلى ضده. ثم إذا جاء الأمر التعبدي وجدناه يجنح إلى الاحتجاج بالقدر ويعدل عن العمل. فهذا تناقض، لماذا يترك ما ينفعه في أمور آخرته ولا يترك ما يراه نافعا له في أمور دنياه؟ لماذا لم يقل إن الله جل وعلا كتب ألا أتاجر. لماذا لا يقول إن الله جل وعلا كتب ألا أسافر؟ لماذا لا يقول إن الله جل وعلا كتب ألا أطلب حقا لي من الناس؟ فهذا تناقض، والتناقض حال المبطلين، التناقض حال المبطلين، حال المبطلين. ونحن نرى الإنسان إذا كان أمامه طريقان، أحدهما ينتهي به إلى بلد لا قرار له فيه، فهو بلد مضطرب فيه فتن وحروب واعتداء على الأموال والأبدان والأديان، وفي هذا الطريق مراحل غير مأمونة، ففيه قطاع الطريق ولا يعلم الإنسان عن مياهه، وهو طريق وعر، وأمامه طريق أخرى وهي طريق موصلة إلى بلد آمن في رغد من العيش، وهذه الطريق طريق آمنة، طريق مسلوكة، طريق معروفة معالمها، فتجد الإنسان العاقل يسلك هذا الطريق الذي ينتهي به إلى ما يراه مصلحة له، ولا يمكن لأي عاقل أن يتوجه إلى ذلك الطريق المخوف وهو يعلمه. طريق النار طريق مخوف، والنار سوداء مظلمة، حرها شديد وقعرها بعيد، عافانا الله وإياكم منها. والجنة موضع آمن، موضع رغد عيش وراحة نفس واطمئنان بال، هذه الطريق التي يسلك بها إلى الجنة العاقل يسلكها، والفاجر يتركها ويتوجه إلى ما فيه عطبه، عطب نفسه. أليس هذا في الدنيا يسلك الطريق الذي يراه موصلا له نافعا له في دنيا، ولا يقول بأن القدر قد حتم علي أن أسلك الطريق الأخرى؟ لماذا إذن يفرط في أمر آخرته ويحتج بالقدر ويقول إن الطريق إن القدر قد حتم علي أن أسلك الطريق الأخرى؟ وهي طريق النار. فالطريق في الآخرة المحكوم به على العبد مجهول، كما أن الطريق في الدنيا المحكوم به على العبد مجهول. وأنت ترى الإنسان في هذه الدنيا يكدح، أحيانا يكدح ليحصل مبلغا قد تصوره في ذهنه، ثم يسهل له طريق يحصل به أضعاف أضعاف هذا المبلغ الذي كان يؤمله. وكلا المبلغين مجهولان للعبد، لكنه عمل وكدح وفعل ما يظن أنه يحصل به هذا المال أو ذاك، ولم يتكل على القدر. في حين أنك تجده إذا جاء في مسائل الشريعة ومسائل العبادة احتج بالقدر، احتج بالقدر، فهذا عين التناقض، فهذا عين التناقض. السادس من وجوه الرد على من يحتج بالقدر، نقول إن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي متناقض، فهو في الدنيا لو اعتدى عليه أحد من الناس فلطمه على وجهه أو أخذ ماله أو جرحه فإنك تجده يطالب من فعل به ذلك، يطالب من فعل به ذلك، ولا تجده يقول بأنه فعل بي هذا الأمر وهو مكتوب علي وعليه، بل تجده يطالب بالقصاص وباسترداد الأموال وغير ذلك. فإذا جاء في أمر الشريعة احتج بالقدر، فهو في أمر دنيا لا يحتج بالقدر، إذا اعتدي عليه ما احتج بالقدر، وفي أمر آخرته يحتج بالقدر، وهذا تناقض، هذا تناقض غريب. فلماذا لا يجعل الأمرين من بابة واحدة ويقول بأن الله تعالى قدر علي هذا الأمر وقضاه، فلن أطالب بحقي ولن أطالب بالقصاص ولن أطالب بأي شيء، لأن القدر حتم هذا الأمر. يؤثر بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيء له بسارق قد سرق فأراد أن يقطع يده، أراد عمر رضي الله عنه أن يقطع يده، فقال السارق إنما سرقت بقدر الله، إنما سرقت بقدر الله، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وأنا أقطع بقدر الله. فانظر إلى الفقه. هذا السارق أراد أن يحتج بالقدر واحتج به، فاحتج عليه عمر رضي الله عنه بأن سنقطع يدك بقدر الله، فقطع عمر رضي الله عنه يده. لو كان هذا الأمر حجة لتعطلت الحدود، وهذا هو الوجه السابع، أنه لو كان القدر حجة للعباد على الله عز وجل لبطلت الشرائع ولعطلت الحدود، ولما كان لإرسال الرسل وإنزال الكتب فائدة. فهؤلاء الذين احتجوا بالقدر لزموا هذا الأمر. أي أمر؟ لزموا تعطيل الشرائع والحدود، لزموا تعطيل الشرائع والحدود. فوجدناهم لا يصلون ولا يزكون ولا يحجون ويفعلون المعاصي، ويفعلون المعاصي، بل ربما فعلوا الموبقات أمام الناس. فاحتجاجهم بالقدر فيه إبطال للشرائع وللتكاليف وللعقاب وللجزاء من جنة ونار. فقولهم هذا يترتب عليه مفاسد عظيمة جدا، يترتب عليه مفاسد عظيمة جدا. ولهذا وجدنا القدرية خيرا منهم في هذا الباب، وجدنا القدرية خيرا منهم في هذا الباب. كيف ذلك؟ القدرية يعظمون أمر الله جل وعلا ويعظمون شرعه، يعظمون أمر الله جل وعلا ويعظمون شرعه. أما هؤلاء الجبرية المحتجين على الله جل وعلا بالقدر الذين جعلوا القدر حجة لهم، لا يعظمون شرائع ولا يرفعون بها رأسا، ولا يرفعون بها رأسا، فهم من شر الناس، فهم من شر الناس، وهم موجودون، وهم موجودون. أحدهم كما ذكر أهل العلم كان يحتج عن إبليس ويقول: لو كنت مقام إبليس لقلت كذا وكذا. لأن إبليس قال: فبما أغويتني. فالله جل وعلا أغواه وعذبه، فيقول: لو كنت مقام إبليس لقلت بأن الحجة قائمة عليك، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، لأنك أنت الذي أغويتني وفعلت بي وعذبتني. فقولهم هذا في غاية الفساد. الوجه الثامن من وجوه الرد أن قولهم هذا يستلزم سوء الظن بالله عز وجل واتهامه بالظلم، وهذا الأمر نفاه الله عز وجل عن نفسه، بل وتمدح بذلك كما في قوله: وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ولا يظلم ربك أحدا. فالله عز وجل تمدح بتنزهه عن الظلم لكمال عدله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهؤلاء يتهمون الله عز وجل بأمر قد تنزه عنه، فهذه بعض وجوه الرد على الجبرية وهي كثيرة جدا، ذكرها أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاحتجاج بالقدر. أنتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى وهي ثمرات الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر له ثمرات عظيمة وفوائد كثيرة، فمن أعظم الثمرات أنه يفيد العبد فائدة جليلة وهي الاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه، عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على نفسه ولا يثق منها ولا يثق بها، بل يفعل السبب وهو يعلم أن الله عز وجل قادر على منع هذا السبب من التأثير في مسببه، وفعل الأسباب لا ينافي التوكل، فعل الأسباب لا ينافي التوكل بل هو من جملة التوكل، بل هو من جملة التوكل. فالسبب لا بد له من مسبب إلى أن ترجع الأسباب كلها خلقا وإيجادا إلى الله عز وجل، والتوكل على الله جل وعلا من الإيمان به. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قال وعلى ربهم يتوكلون. فالتوكل على الله عز وجل عبادة من العبادات،